أم أنه يعطى ولو كان غنيا في بلده؟ ذكرنا هذين الوجهين. وعلى هذا إذا قسم الخمس على هذه الخمسة الأخماس يصرف في هذه الأوجه. بعد هذا يقوم الإمام بصرف الأربعة الأخماس وتوزيعها على المجاهدين أو المقاتلين، وهذا ينبني على ما ذكره المصنف للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. الفارس هو الذي يقاتل على الفرس ويكون له ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر وغيره أنه أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما واحدا، وقال وهذا هو مذهب جمهور العلماء، قضى بهذا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وكذلك قال به من أئمة التابعين محمد بن سيرين والحسن البصري، وقضى به الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبين وأهل الحديث أن للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، وأن للراجل سهم واحد. ولكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله ولكن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول إنه يكون له سهمان، سهم له وسهم لفرسه، واحتج بحديث ضعيف والصحيح مذهب الجمهور لدلالة السنة عليه. فإذا قلنا للرجال سهم وللفرسان كل فارس ثلاثة أسهم، فهذا من ناحية عقلية لا يخلو الجيش من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون جميعهم فرسانا، كأن يذهبوا للغزو وكلهم على كل على فرسه، فحينئذ تكون القسمة قسمة الفرسان، بمعنى أن تحسب عدد رؤوس المقاتلين، فلو فرضنا أنهم ألف فتضربهم في ثلاثة فتكون ثلاثة آلاف، تقسم مجموع الغنيمة على ثلاثة آلاف وتعطي كل واحد منهم ثلاثة أضعاف الناتج. والطريقة كالتالي: لو فرضنا أن المقاتلين هم ألف، بلغوا ألفا وكلهم كما ذكرنا فرسانا، فحينئذ يكون المجموع ثلاثة آلاف. فلو أن الغنيمة 900,000 فمعنى ذلك أنك تقسمها على 3,000 يكون لكل سهم 900 ريال، فالتسعمائة ريال تعطي كل واحد منهم ثلاثة الأضعاف، تضرب التسعة في ثلاثة يصبح المجموع كم؟ ثلاثة في تسعة بكم؟ 27، يصبح هذا 2,700 لكل واحد منهم. هذا القسم أمر ثابت دلت عليه السنة، وهكذا يكون توزيع المال فيه بالنسبة إذا كان جميعهم فرسانا. الحالة الثانية العكس، أن يكون جميعهم من الرجال، أن يقتتل المسلم مع الكفار وهم رجال ليسوا على فرسان، وهذه غالبا ما تقع في الدفاع عن الحصون، كأن يكون هجم اللي هو دفاع جهاد الدفع، جهاد الدفع، فحينئذ غالبا ما يكون المسلم متحسنين، فيكون القتال بالرجالة. فإذا كانوا رجالة وقاتلوا فإنه يكون السهم، تكون الغنيمة منقسمة على عدد الرؤوس. فلو ضربنا أن الغنيمة بلغت 1,000,000 وهم 1,000 مقاتل، فمعنى ذلك أن سهم كل واحد منهم يكون 1,000. فإذا هذه الحالة الثانية أن يكون جميعهم رجالا، بمعنى أن لا يقاتلوا على الدواب. الحالة الثالثة أن يكونوا جامعين بين الفرسان وبين الرجالة، ففيهم من يقاتل على فرسه وفيهم من يقاتل راجلا. ففي هذه الحالة يحسب عدد الذين يقاتلون وهم رجالا على أرجلهم بدون ركوب على الفرس، ويحسب عدد المقاتلين على الفرسان، ثم تفرض عدد المقاتلين على الفرسان في ثلاثة. فلو كانوا 1,000 نصفهم رجالة ونصفهم فرسان، فمعنى ذلك أن الرجالة يبلغون 500، تضرب 500 في ثلاثة لأنك ستقسم على ثلاثة أسهم، يصبح المجموع 1,500، تضيف إليها عدد الرجالة يصبح المجموع 2,000، فتقسم الغنيمة على 2,000، والناتج من 2,000

دخل المسلمون بلاد فارس وتوغلوا فيها، كان رأي عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يبقي الأرض لكي ينتفع بها المسلمون في عصرهم ومن يأتي بعدهم. وعلى هذا فرع عليها رضي الله عنه على هذا الحكم أن تبقى لبيتها المسلمين، فترك أراضي الشيرة في العراق وكذلك أراضي فارس أجزاء كبيرة منها خراجية، فأبقاها لأجل مصلحة بيتنا المسلمين حتى يبقى لبيتنا المسلمين خراج يدر عليه سنويا وتبقى مصلحته للمسلمين. فانتفع بذلك الحي وانتفع بذلك من يأتي بعده، وهذا كله لاستقرار بيتنا المسلمين. هذا قضاء عمر بن الخطاب، واختلف هو وبلال وعبد الرحمن بن عوف، وكان رضي الله عنه يقول اللهم أعني على بلال، والسبب في هذا أنه كان بعيد النظر وتأول آية الحشر قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فإن هذه الآية جاءت بعد آية الفيء وما أفاء الله على رسوله، فهذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقول إن الخلف الذين يأتون من بعد يترحمون على من قبلهم بما تركوا لهم من الخير في الجهاد في سبيل الله، فكان من فقه رضي الله عنه فقضى بذلك واستقر عليه العمل ووافقه الصحابة بعد. ورجع بلال عبد الرحمن إلى قوله، والسبب في هذا أن بلال عبد الرحمن لما فتحت العراق وفارس كانوا يقولون اقسم على الجند أرضهم، فامتنع عمر رضي الله عنه وأرضاه وأبقاها خراجية، وعلى هذا بقيت خراجية وبقي حكم الخراج سنة عمرية، ومضت على ذلك جماعة المسلمين فأصبح أصلا عند العلماء رحمهم الله أن الأرض يرجع فيها إلى نظر الإمام، إن نظر أن من المصلحة أن تقسم قسمها، وإن رأى أن من المصلحة أن تبقى خراجية أبقاها خراجية. وقد فعل عمر رضي الله عنه كلا الأمرين في فتحه بالمشرق، فإنه اختط الكوفة وقسمها بين المجاهدين، والسبب في هذا أنه ما كان يريد مخالطة المجاهدين للناس الذين كانوا بالعراق خشية أن تفسد أخلاقهم، فحازهم إلى الكوفة واختطها لهم وأمر أن يعطى كل منهم حظه من الأرض، فهذا يسمى بالإقطاع، وله أصل في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقسم للمجاهدين قسما منها وجعلهم ملكا لهم وقسم منها أبقاه خراجي. وعلى هذا قال العلماء يخير الإمام بالمصلحة، إن كان المصلحة أن يبقيها أن يقسمها بين المجاهدين قسمها، وإن كان المصلحة أن يبقيها خراجية أبقاها. فإذا قسمها وأخذ كل مجاهد مثلا قطعة من الأرض فباعها أو تصرف فيها فهي ملك له، كما أنه إذا ملك الماء إن شاء انتفع به لنفسه وإن شاء باعه على الغير. نعم. خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، بين قسمها يعني على الجند وعلى من شهد الوقعة بالطريقة التي ذكرناها، وبين وقفها على المسلمين يعني تبقى موقوفة في حكم الأرض الموقوفة لمصلحة بيت مال المسلمين، فتبقى خراجية إلى الأبد. نعم. ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، ويضرب عليها خراجا مستمرا تؤخذ ممن هي بيده، هذا على ما ذكرناه. لذلك ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال منعت الشام مدها ومنعت العراق قفيزها، وهذا يعتبره العلماء أصل في الخراج الذي يؤخذ عن الأرض، لأن المراد بالمد والقفيز إشارة إلى الفتوحات وما يكون منها من خراج، ولذلك بعض العلماء يذكر هذا الحديث دليلا على مشروعية الخراج الأرض الخراجية، فلما قال وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم، أي أنه في آخر الزمان ينقطع هذا الأمر، وقد كان ما كان وهو من معجزاته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. نعم. والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، يعني كم يكون هذا الخراج، كم يضرب عليهم من الخراج، هذه مباحث تكلم العلماء رحمه الله عليها، والمسائل وأحكام تكلم العلماء عليها في كتب الخراج وكتب الأموال، وهي تتعلق بمصلحة بيت مال المسلمين، ولا يمكن للإمام أن يقدم على مثل هذه الأمور إلا بالرجوع لأهل الخبرة، إن كانت الأرض زراعية سئل عنها أهل الزراعة، وإن كانت الأرض تعمر ويستفاد من عمرانها يرجع إلى أهل المعرفة بالدور والأراضي، وهكذا. نعم. ومن عجز عنها وكذلك الجزية، الجزية وهي الفريضة التي تفرض على أهل الكتاب إذا أبقاهم المسلمون في ديارهم وسيأتي إن شاء الله بيان عقد الجزية وأحكامه ومسائله. والجزية تفرض بضوابط معينة على أشخاص معينين من أهل الكتاب ومن في حكمهم من أهل الدين السماوي، فإذا بقوا في ديارهم فإنه تضرب عليهم الجزية، وتكون يكون مقدار هذه الجزية راجعا إلى نظر الإمام، يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص أنفسهم فيضرب لهم. فهناك حد من الجزية أعلى، وهناك حد أوسط، وهناك حد أدنى. فالحد الأدنى مثلا فرضنا أن الحد الأعلى 48 ريال مثلا، فرضنا يكون الحد الأوسط 24 والحد الأدنى 12. فعلى هذا التقدير ينظر الإمام في حال الإنسان، فإن كان من أعلى الناس فرض عليه 48، إن كان من أوسطهم 24، وإن كان من أدنام فرض عليه 12. على تفصيل سيأتي إن شاء الله بيانه في كتاب الجزية. نعم. ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها. قال رحمه الله: ومن عجز عن عمارة أرضه. ومن عجز عن عمارة أرضه، إذا كانت الأرض خراجية فمعنى ذلك أن المطلوب تحصيل المصلحة منها لبيت مال المسلمين، وهذا يسمى العلماء موارد بيت مال المسلمين، والفقهاء دائما يبحثون في الموارد المالية لبيت مال المسلمين، فلا بد أن تبقى موارد بيت مال المسلمين ثابتة حتى يمكن بقاء مصالح المسلمين والصرف من هذه الأموال على مصالح المسلمين وفيه الرفق بهم. فهذه الموارد إذا ينبغي أن يحافظ الإمام على بقائها. فإذا كان الذي أخذ الأرض الخراجية لا يستطيع أن يقوم عنها، عجز لكبر سن أو لمرض أو لزمان أو نحو ذلك، قال لا أستطيع عمارتها، يجبر على إجارتها لمن يعمرها، أو تنقل إلى من يقوم، تنقل تأخذ منه إلى غيره من يقوم على إصلاحها ونفع المسلمين منها. نعم. أجبر على إجارتها. أجبر على إجارتها، الإجارة عقد على منفعة بعوض، عقد على منفعة بعوض. العقود المالية تكون أحيانا على الذات وأحيانا على المنافع. فأنت إذا جئت إلى رجل وقلت له بعني هذه الدار أو هذه العمارة أو هذه الحلة، فمعنى ذلك إذا قلت له بعنيها 10,000 قال قبلت، فإذا أخذ 10,000 فمعنى ذلك أنك تملك عين الدار التي هي العمارة وعين الأرض وتستطيع أن تسكن فيها، فالدار ومنافعها ملك لك، فإن شئت أن تنتفع بها بالسكنة سكنت، وإن شئت أن تنتفع بأجرتها أدرتها على الغير وأخذت الأجرة، وإن شئت هدمتها لا أحد يمنعك لأنها مالك وقد ملكت العين والمنفع. لكن الحالة الثانية أن يكون قولك أجرني هذه الدار شهرا بألف، فمعنى ذلك أنك تملك المنفع فقط وهي السكنة فيها، فلا تستطيع أن تهدم هذه الدار ولا أن تبيعها للغير ولا أن تهبها ولا أن تتصدق بها، لكن الذي تملك السكنة فيها، فالإجارة هي المنفعة. فمعنى ذلك أن الأرض الخراجية ملك لبيت مال المسلمين، عين الأرض هي ملك لبيت مال المسلمين، لكن منفعتها من زراعتها وحراستها والقيام عليها وما يكون منها من نتاج، هذا هو الذي يستأجر، تستأجر الأرض. وإجارة الأرض للزرع فيها خلاف العلماء، وجماهير العلماء على جواز إجارة الأراضين خلافا للظاهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما ما كان بشيء معلوم فلا بأس، يعني في إجارة الأراضين، فدل هذا على مشروعية إجارتها. فيجوز إجارة الأرض للزراعة مثل مسألتنا، فتكون أرض خراجية تزرع فيأخذها مثلا السنة بألف أو الشهر بمئة، فهذا يسمى إجارة أرض من أجل الزراعة. لكن يشترط في إجارة الأرض للزراعة أن يكون فيها ماء، لأنه إذا استأجرها بالزراعة ولا ماء فيها فهذا من إجارة الغرر، وحينئذ لا تصح إلا إذا كان يجلب الماء إليها، كأن يحمل الماء إليها أو يجريه بقنطرة أو يكون من جيرانها فيجلب من مزرعتها إلى آخره. فالمقصود أن الإجارة تكون على الأرض الخراجية، يؤجرها يعني يترك الغير ينتفع بها لأجل مصلحة بيت مال المسلمين كما ذكرنا. نعم. أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها. أو رفع يده عنها حتى تعطى للغير ويقوم باستصلاحها ونفع المسلمين منها. نعم. ويجري فيها الميراث. ويجري فيها الميراث، فإذا كانت هذه الأرض خراجية وقام عليها إنسان ثم توفي وجاء ورثته وقالوا إننا نريد هذه الأرض أن نقوم عليها مثل ما كان أبونا يقوم وندفع ما كان يدفع، فإنه يحل ويرثونها وينزلون منزلة أبيهم، لأن الفرع أخذ حكم أصلي. نعم. وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين. قال رحمه الله: وما أخذ من مال مشرك. هذه المسألة الجملة هذه يريد المصنف أن يبين حكم الأموال التي تؤخذ في الجزية وتؤخذ في العشور والضرائب وتؤخذ من الحربي ونحوهم. هذه الأموال لمن تكون؟ بعد أن بين أحكام الغنيمة وأحكام الخراج، وهذا مسلك للفقهاء رحمهم الله أنهم يذكرون المسائل المشابهة في أماكن المناسبة، فبعد أن بين أحكام الغنائم ونظرا إلى أن الغنيمة فيها الخمس يرجع إلى بيت مال المسلمين هو الحكم، وكذلك الفيء يكون أحيانا فيئا إذا لم يجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فإنه يرد إلى بيت مال المسلمين، فيرد السؤال يعني كيف يكون حكم هذا المال. فقال: وما أخذ من مشرك. الكافر أو المشرك إذا أخذ من ماله شيء، فبعض العلماء يقول يملك مال الحربي لمجرد أخذه، وهذا يميل إليه طائفة من العلماء أصحاب الإمام أبي حنيفة وغيرهم من الجمهور، وقال بعض العلماء بل أنه يكون لبيت مال المسلمين، أي أنه يرد على بيت مال المسلمين إذا أخذ من الكافر، وحينئذ يدخل إلى بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين تكون مصارف ومصارف الخير، بمعنى أنه يصرف في مصالح المسلمين، وهذا هو الذي عبر عن المصنف يصرف في مصالح المسلمين. المصالح جمع مصلحة، مثل بناء المساجد، مثل بناء القناطر للشرب وإجراء المياه، وبناء المستشفيات للعلاج ونحو ذلك من المصالح العامة على حسب ما يراه ولي الأمر أو يرى إمام المسلمين لمصلحة المسلمين. هذا يسمى مصرف بيت المال في المصالح العامة. فهذه الأموال التي لا يعرف أصحابها كأموال الغير تدخل إلى بيت مال المسلمين وتصرف في عموم مصالح المسلمين، وكذلك هذا يعتبره العلماء رحمهم الله كأنه حينما يكون المال لغائب مسلم لا يعرف من صاحبه وأدخل إلى بيت المال كأن المسلمين كلهم لهم حق في ماله، لأنهم بأخوة الإسلام نزلت منزلة أخوة النسب، لأننا لا نعرف من صاحب هذا المال حتى نعطيه لقرابته، فحينئذ يشترك المسلمين في هذا المال فيصرف في مصالحهم العامة من شق الطرقات والقناطر في القديم لإجراء المياه ونحن ذلك من المصالح العامة، وكذلك ما يهيئ به للجهاد في سبيل الله، كل ذلك يعتبر من مصارف بيت مال المسلمين. ففي بيت مال المسلمين ما يسمى بالموارد وفيه ما يسمى بالمصارف، فيبحث في مسائل بيت المال المسألتين، ويذكر العلماء في كتاب الجهاد في باب الغنائم المسألتين موارد بيت المال ويذكرون مصارف بيت المال، فهذا من باب ذكر الشيء عند مناسبته، فيبين رحمه الله أن مصارف الخمس خمس الخمس الذي ذكرناه ومصارف العشور العشور سيأتي بيانه ومصارف الجزية ومصارف أموال الغير الذين لا يعرف من أصحابها كل هذا يصرف في مصالح المسلمين العامة. نعم. وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج. كجزية، الجزية هي المال المقدر المال المفروض على الكافر إذا أقر في بلده على دينه من أجل حمايته، يعني تأخذ الجزية ويبقى الكافر شريطة أن يكون من أهل الكتاب يبقى في هذا البلد، ثم تفرض عليه بقدر معين يحدده ولي الأمر ويكون مفروضا عليه بالسنة بالحول. من العلماء من يقول يؤخذ عليه سبقا، يعني ببداية الحول عند رأس كل حول يدفع الجزية قبل تمام السنة، ومنهم من يقول تؤخذ عند تمام السنة، وهذا مذهب الجمهور أنها تؤخذ بعد استتمام السنة وهو أقوى. هذه الجزية تفرض إذا دخل المسلمون إلى بلاد الكفار أو أرادوا غزو الكفار وخيرونه أولا بين الإسلام أن يسلموا فيكون لهم مال المسلمين وعليهم لعن المسلمين، فإن أسلموا فلا إشكال. الحالة الثانية أن يقولوا نعطي الجزية، فإذا قالوا نعطي الجزية فهذا له شروط وضوابط، منها أن يكونوا من أهل الكتاب، لأن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الدين السماوي فلو كانوا مشركين أو وثنيين لا دين لهم فإن هؤلاء لا تفرض عليهم الجزية، لأنه لا يقر دين غير سماوي، لأنه أشبه بإقرار الشرك. لكن أهل الكتاب فيهم شبهة من وجود الدين، وهذا من رفق الله سبحانه وتعالى بعباده ولطفه بهم، ففرق بين أهل الكتاب وبين المشركين والوثنيين. فإذا قالوا نعطي الجزية وسيأتي ضوابطها وشروطها ومن تؤخذ وكيفية أخذها، إذا قالوا نعطي الجزية وجاءت إلى بيت من المسلمين، هنا المصنف يقول أين تصرف؟ فالجزية إذا فرضت على الكتابيين وحيزت إلى بيت من المسلمين تصرف في مصارف المسلمين العامة، تدخل إلى بيت من المسلمين ويكون مصرفها مصرف مصالح المسلمين كما ذكرنا. نعم. وخراج خراج ذكرناه، يفرض على الأرض سواء كان خراج مقاسمة أو كان خراج وظيفة، إذا أخذ هذا الخراج يقسم أو يصرف في مصالح المسلمين العامة. نعم. وعشر العشر واحد من عشرة، العشر هو الواحد من عشرة،